ثم عفونا عنكم محونا ذنوبكم من بعد ذلك من بعد عبادتكم لأجل لكم تشكرون لكي تشكروا وعفوي عنكم وصنيعي إليكم. وقيل الشكر هو الطاعة بجميع الجوارح في السر والعنى. وقال الحسن شكر النعمة ذكرها قوله تعالى وإذا أتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان. قال مجاهد والتوراة أيضا ذكرها باسمين. قال الكسائي الفرقان نعت للكتاب والواو زائدة يعني الكتاب الفرقان أي المفرق بين الحلال والحرام. وقال يمان بن رباب أراد بالفرقان انفراق البحر كما قال وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم لعلكم تهتدون بالتوراة. وإن قال موسى لقومه الذين عبدوا العجل يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم ضررتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلى أن قالوا فأي شيء نصنع. قال فتوبوا فارجعوا إلى ربكم خالقكم. قالوا كيف نتوب. قال فاقتلوا أنفسكم يعني ليقتل البريء منكم المجرم ذلكم أي القتل خير لكم عند بارئكم. فلما أمروا موسى بالقتل قالوا نصبر لأمر الله فجلسوا بالأفنية محتبين. وقيل له من حل حبوته أو مد طرفه إلى قاتله أو اتقاه بيد أو رجل فهو ملعون مردودة توبة وأصلت القوم عليهم الخنادق. وكان الرجل يرى ابنه وأباه وأخاه وقريبه وصديقه وجاره فلم يمكنهم المضي لأمر الله تعالى. قال يا موسى كيف نفعل. فأرسل الله تعالى عليهم طبابة وسحابة سوداء لا يبصر بعضهم بعضا فكانوا يقتلونهم من المساء. فلما كثر القتل دعا موسى وهارون عليهما السلام وبكيا وتضرعا وقال يا ربي هلكت بنو إسرائيل والبقية البقية. فكشف الله تعالى السحابة وأمر من يكف عن القتل فكشف عن ألوف من القتل فكان من قتل منهم شيئا ومن بقي مكفرة عنه ذنوبه. فذلك قوله تعالى فتاب عليكم أي ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم فتجاوز عنكم إنه هو التواب القابل التوب الرحيم بخلقه. قوله تعالى وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وذلك أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يأتي في ناس من بني إسرائيل اعتذرون إليه من عبادة العجل. فاختار موسى 70 رجلا من قومه من خيارهم فقالوا لموسى أطلب لنا أن نسمع كلام ربنا. فقال أفعل. فسمعوه وهو يكلم موسى يأمر وينهى وأسمعهم الله أني أنا الله لا إله إلا أنا. فلما فرغ موسى أقبل إليهم فقالوا له لن نؤمنك حتى نرى الله جهرة معينة. وذلك أن العرب تجعل العلم بالقلب رؤيا فقال جهرة ليعلم أن المراد منه العيان. فأخذتكم الصاعقة أي الموت وقيل نار جاءت من السماء فأهرقتم أنتم تنظرون أي ينظر بعضكم لبعض حين أخذكم الموت. وقيل تعلمون والنظر يكون بما العلم. فلما هلك جعل موسى يبكي ويتضرع ويقول ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد هلك خيارهم ولو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فلم يزل يناشد ربه حتى أحياهم الله تعالى رجلا رجلا بعدما ماتوا يوما وليلة ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون. فذلك قوله تعالى ثم بعثناكم أحييناكم. البعث إثارة شيء عن محله يقال بعثت البعير أو بعثت النائم فانبعث من بعد موتكم. قال قتاد أحياهم ليستوفوا بقية أجلهم وأرزاقهم ولو ماتوا بأجرهم لم يبعثوا إلى يوم القيامة لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام فتيه تقيكم حر الشمس والغمام من الغم أصله التغطية والستر. وسمي السحاب غماما لأنه يغطي وجه الشمس وذلك أنه لم يكن لهم فتيه كن يسترهم فشكوا إلى موسى. فأرسل الله تعالى غماما أبيض رقيقا أطيب من الغمام المطر وجعل لهم عمودا من نور يضيء لهم الليل إذا إذ لم يكن لهم قمر. وأنزلنا عليكم المن والسلوى أي في التيه. والأكثرون على أن المن هو الترنجبين. وقال مجاهد وشيء كالصمر كان يقع على الأشجار طعمه كالشهد. وقال وهب هو الخبز الرقاق. قال الزجاج جملة المن ما يمن الله به من غير تعب. كلوا أي وقلنا لهم كلوا من طيبات حلالات ما رزقناكم ولا تدخروا لغد. ففعلوا فقطع الله ذلك عنهم ودود وفسد وما ادخروا. فقال الله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي وما بخسوا حقنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون باستيجابهم عذابه وقطع مادة الرزق الذي كان ينزل عليهم بلا مونة في الدنيا ولا حساب في العقبى. قوله تعالى وإن قلنا دخلوا هذه القرية. سميت القرية قرية لأنها تجمع أهلها ومنه المقرى للحوض لأنها تجمع الماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما هي أريحة. وقيل بلقاء. وقال مجاهد بيت المقدس. وقال الضحاك هي الرملة والأردن وفلسطين وتدمر. وقال مقاتل إيليا. وقال ابن كيسان الشام. فكلوا منها حيث شئتم رغدا موسى عليكم ودخلوا الباب يعني بابا من أبواب القرية. وكان لها 7 أبواب سجدا أي ركان خضعا منحنين وقال واب فإذا دخلتموه فاسجدوا شكرا لله تعالى. وقولوا حطة قال قد قتاد حط عنا خطايانا وأمروا بالاستغفار. وقال ابن عباس لا إله إلا الله لأنها تحط الذنوب نغفر لكم خطاياكم من الغفر والستر. فالمغفرة تستر الذنوب وسنزيد المحسنين ثوابا من فضلنا. فبدل فغير الذين ظلموا أنفسهم وقالوا قولا غير الذي قيل لهم. وذلك أنهم بدلوا قول حط بالحنطة استخفافا بأمر الله تعالى. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء قيل أرسل الله عليهم طامنا فهلك منهم في ساعة واحدة 70,000 بما كانوا يفسقون يخرجنا من أمر الله تعالى. وإذ استسقى موسى طلب السقيا لقومه وذلك أنهم عطشوا في التيه فسألوا موسى أن يستسقي لهم ففعل فأوحى إليه كما قال فقل نضرب بعصاك. وكانت من آس الجنة حملها آدم من الجنة فتورث الأنبياء حتى وصلت إلى شعيب عليه السلام. فأعطى موسى عليه السلام قوله تعالى الحجر اختلفوا فيه قال وابن لم يكن حجرا معينا بل كان موسى يضرب أي حجر كان من عرض الحجارة فينفجر عيونه لكل سبط عين. وكانوا 12 سبطا ثم تسير كل عين في جدول إلى السبط الذي أمر أن يسقيهم. وقال الآخر كان حجرا معينا بدنيا أنه عرف بالألف واللام. وقال ابن عباس كان حجرا خفيفا مربعا على قدر رأس الرجل على قدر رأس الرجل كان يضع في مخلاته فإذا احتاجوا إلى الماء وضعوا وضربوا بعصاه. قوله تعالى فانفجرت أي فضرب فانفجرت أي سالت منه 12 عين على عدد الأسباط. قد علم كل ناس مشربا موضع شربهم لا يدخل سبط على غيره في شربه كلوا واشربوا من رزق الله أي وقلنا لهم كلوا من المن والسلوى واشربوا من الماء فهذا كل من رزق لا يأتيكم بلا مشقة ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والعثي أشد الفساد يقال يعثي عثيا وعثى يعثو عثوا وعاث يعيث عيثا. قوله تعالى العصا وكونه من آس الجنة تناقلته الأنبياء لم يثبت فيه شيء مرفوع وإنما هي من الإسرائيليات. والظاهر أنه ليس كذلك لأن الله قال ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي. نعم. قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. وذلك أنهم أجمعوا وسئموا من أكل المن والسلوى وإنما قال على طعام واحد وهما اثنان لأن العرب تعبر عن اثنين بلفظ واحد كما تعبر عن الواحد بلفظ اثنين. وقيل كانوا يأكلون أحدهما بالآخر فكان كطعام واحد فأدعوا لنا هذا مرجوح بل هو طعام واحد لأن الآخر من المن والسلوى والمن شراب فلا يقال له طعام والسلوى طعام فهو طعام واحد. نعم كما قال الله فادع لنا فسل لأجلنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها. قال ابن عباس الفوم الخبز وقال عطاء الحنطة. وقال القتيبي رحمه الله تعالى الحبوب التي تؤكل كلها. وقال الكلبي الثوم وعدسها وبصرها. قال له موسى عليه السلام أتستبدلون الذي هو أدنى أخس وأرضى بالذي هو خير أشرف وأفضل اهبطوا مصرا يعني فإن أبيتم إلا ذلك فانزلوا مصرا من أمصاري. وقال الضحاك ومصر موسى وفرعون. والأول أصح لأنه لو أراده لم يصرف. فإن لكم ما سألتم من نبات الأرض وضربت عليهم جعلت عليهم وألزموا الذلة الذل والهوان. قيل بالجزية والمسكنة. الفقر سمي الفقير مسكينا أن الفقر أسكنه وأقعد عن الحركة. فترى اليهود وإن كانوا مياسير كأنهم فقراء. وقيل الذلة هي فقر القلب فلا ترى في أهل الملل أذل وأحرص على المال من اليهود. وباءوا بغضب من الله رجعوا ولا يقال باء إلا بالشر. وقال أبو عبيدة احتملوا وأقروا به ومنه الدعاء أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنب أي أقر. ذلك أي الغضب بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله بصفة محمد صلى الله عليه وسلم سلم آية الرجل في التوراة ويكفرون بالإنجيل والقرآن ويقتلون النبيين تفرد نافع بهمز النبي وبابه وقاء فيكون معناه المخبر ومن تفرد نافع بهمز النبي حاشا نافع أن يهمز النبي لكن المقصود بهمز النبي يعني قرأه مهموزا هذا مقصوده. نافع قرأ ويقتلون النبيين وإلا فالإجماع معقود على أنه لا تهمز الأنبياء واضح لا يجوز همز الأنبياء ولا لمزهم بل ولا المشايخ. لذلك يقولون لا تهمز المشايخ لا تقل المشايخ قل المشايخ. نعم.

كانوا يسوقون الحيتان إلى الحياض يوم السبت ولا يأخذون ثم يأخذون يوم الأحد، وقيل كانوا ينصبون الحبال والشخوص يوم الجمعة ويخرجون يوم الأحد، ففعلوا ذلك الزمن ولم تنزل عليهم العقوبة، فتجروا على الذنب وقالوا ما نرى السبت إلا وقد أحل لنا، فأخذوا واكلوا وملحوا وباعوا واشتروا وكثر مالهم، فلما فعلوا ذلك صار أهل القرية وكانوا نحو من 70,000 ثلاثة أصناف، صنف أمسك ونهى وصنف أمسك ولم ينهى وصنف انتهك الحرمة، وكان الناهون 12,000. فلما أبى المجرمون قبول نصحهم قالوا والله لا نساكنكم في قرية واحدة، فقسموا القرية بجدان وعبروا بذلك سنتين، فلعنهم داود وليس لم غضب الله عليهم من يصالهم على مصير، فخرج الناهون ذات يوم من بابهم ولم يخرج من المجرمين أحد ولم يفتحوا بابهم، فلما طووا تسوروا عليهم حافظاهم جميع قردة لها أذناب يتعاونون، قال قتل صار الشبان قردة والشيوخ خنازير، فمكثوا ثلاثة أيام ثم هلكوا، قال الله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة أمر تحويل وتكوين، خاسئين مبعدين مطرودين، والخسأ الطرد والإباد، فجعلناها جعلنا عقوبة بالمسخ نكالا أي عقوبة وعبرا، والنكال اسم لكل عقوبة ينكر الناظر من فعل ما جعلت العقوبة جزاء عليه، ومنه النكول عن اليمين وهو الامتناع، وأصله من النكل وهو القيد لما بين يديها، قال قتادة أراد ما بين يديها يعني ما سبق من الذنوب، أي جعلنا تلك العقوبة جزاء لما تقدم من ذنوبهم قبل نهيهم عن أخذ الصيد، وما خلفها ما حضر من الذنوب التي أخذوا بها وهي العصيان بأخذ الحيتان. وقال أبو العالية والربيع عقوبة لما مضى من ذنوبهم وعبرة لمن بعدهم أن يستنوا بسنتهم، وما الثانية بمعنى من، وقيل جعلناها جعلنا القرية أصحاب السبت عبرة لما بين يديها، أي القرى التي كانت مبنية في الحال وما خلفها وما يحدث من القرى بعد ليتعظوا، وموعظة للمتقين للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يفعلون مثل فعلهم. قوله عز وجل وإن قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة هي الأنثى من البقر، يقال هنا مأخوذة من البقر هي الشق، وسميت لأنها تبقر الأرض أي تشقها للحراثة. والقصة في أنه كان في بني إسرائيل رجل غني وله ابن عم فقيل لا وارث له سواه، فلما طال عليه موته قتلوا ليرثه وحمله إلى قرية أخرى وألقاه بفنائهم، ثم أصبح يطلب ثأره وجاء بناس إلى موسى يدعي عليهم القتل، فسألوا موسى فجحدوا فاشتبه أمر القتيل على موسى، قال الكلبي وذلك قبل نزول القسامة في التوراة، فسألوا موسى أن يدعو الله أن يبين لهم بدعائهم، فأمرهم الله بذبح بقرة، فقال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا أي تستهزئ بنا، نحن نسألك عن أمر القتيل وتأمرنا بذبح البقرة، وإنما قالوا ذلك لبعد ما بين الأمرين في الظاهر ولم يدروا ما الحكمة فيه، قال موسى أعوذ بالله يمتنع بالله أن أكون من الجاهلين أي من المستهزئين بالمؤمنين، قيل من الجاهلين بالجواب لا على وفق السؤال، لأن الجواب لا على وفق السؤال وجهل، فلما علم القوم أن ذبح البقرة عزم من الله عز وجل استوصفوها، ولو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرة فذبحوها لا أدفع عنهم، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي أي ما سنها، قال موسى إنه يقول يعني، فسأل الله تعالى فقال إنه يعني إن الله تعالى يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أي كبيرة ولا صغيرة، والفارض المسنة التي لا تلد والبكر الفتاة الصغيرة التي لم تلد قط عوان وسط النصف بين ذلك أي بين السنين، يقال عونت المرأة تعوينا إذا زادت على 30، فافعلوا ما تؤمر من ذبح البقرة ولا تكثروا السؤال، قال دلنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنا بقرة صفراء فاقع لونها، قال ابن عباس شديد الصفراء، وقال قد على الصاف، وقال الحسن الصفراء السوداء، وقال الأول أصح لأنه لا يقال أسود فاقع إنما يقال أصفر فاقع، وأسود حارك، وأحمر قانع، وأخضر ناضر، وأبيض بقق للمبالغة، سر الناظرين إليها يعجبهم حسنى وصفاء لونها، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أسائمة أم عاملة، إن البقرة تشابه علينا، ولم يقل تشابهت لتذكير لفظ البقر كقوله تعالى أعجاز نخل منقعر، وقال الزجاج أي جنس البقر تشابه أي التبس وتشابه أمره علينا فلا نهتدي إليه، وإنا إن شاء الله لمهتدون إلى أصلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيم الله لو لم يستثنوا لما بينت لهم إلى آخر الأبد، قال إنه يقول إنا بقرة لا ذلول مذللة بالعمل، يقال رجل ذلول بين الذل ودابة ذلولة بينة الذل، تثير الأرض تقلبها للزراعة ولا تسقي الحرث أي ليست بسانية مسلمة بريئة من العيوب لا شيئة فيها لا لون لها سوى لون جميع جلدها، قال عطاء لا عيب فيها. قال مجاهد لا بياض فيها ولا سواد. قالوا الآن جئت بالحق أي بالبيان التام الشافي الذي لا إشكال فيه وطلبوها فلم يجروا بكمان وصفها إلا مع الفتى فاشتروا بمسكها ذهبا فذبحوها وما كادوا يفعلون من غلاء ثمنها. وقال محمد بن كعب وما كادوا يجدونها باجتماع أوصافها. وقيل وما كادوا يفعلون من شدة اضطراب واختلافهم فيها. وقوله عز وجل وإذ قتلتم نفسا هذا أول قصة كان مؤخرا في التلاوة واسم القتيل عاميل فادارأتم فيها. قال ابن عباس ومجاهد معناه فاختلفتم. وقال الربيع بن أنس تدافعتم أي يحيل بعضكم على بعض يحيل بعضكم على بعض من الدر وهو الدفع فكهن كل واحد يدفع عن نفسه والله مخرج أي مظهر ما كنتم تكتمون فإن القاتل كان يكتم القتل. قوله عز وجل فقلنا اضربوه يعني القتيل ببعضه أي ببعض جزء ببعض البقرة ففعلوا ذلك فقام القتيل حيا بإذن الله تعالى وأوداجه أي عروق العنق تشخب الدم. وقال قتلني فلان ثم سقط ومات مكانه فحرم قاتله الميراث. كذلك يحيي الله الموتى كما أحيا عامل يريكم آياتي لعلكم تعقلون. قيل تمنعون أنفسكم من المعاصي. قوله تعالى ثم قست قلوبكم يبست وجفت جفاف القلب خروج الرحمة واللين عنه. وقيل غلظت وقيل اسودت من بعد ظهور الدلائل. قال الكلبي قالوا بعد ذلك نحن لم نقتله فلم يكونوا قطع ما قلبا ولا شدة تكريما لنبي منهم عند ذلك أي فهي في الغلظة والشدة كالحجارة أو أشد قسوة. قيل أو بمعنى بل وقيل بمعنى الواو كقوله 100,000 أو يزيدون أي بل يزيدون ويزيدون وإنما لم يشبهها بالحديد مع أنه أصلب من الحجارة لأن الحديد قابل للين فإنه يلين بالنار وقد لان داود عليه السلام والحجارة لا تلين. وقد ثم فضل الحجارة على القلب القاسي فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. قيل أراد به جميع الحجارة وقيل أراد به الحجر الذي كان يضرب عليه موسى للأسباط وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء أراد به عيونا دون الأنهار وإن منها لما يهبط ينزل من أعلى الجبل لأسفله من خشية الله. وقلوبكم لا تنين ولا تخشى يا معشر اليهود فإن قيل الحجر جماد لا يفهم فكيف يخشى. قيل الله يفهمه ويلهمه فيخشى بإلهامه. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خلق علما في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقل لا يقف عليه غير فلها صلاة وتسبيح وخشية كما قال جل ذكر وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال ألم تر أن الله يسير من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر الآية فيجب على المرء الإيمان به وبكل ويكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. قوله عز وجل وما الله بغافل بساهن عما تعملون وعيد تهديد. وقيل بتارك عقوبة ما تعملون بل يجازيكم به. قوله عز وجل فتطمعون أفترجون يريد محمدا وأصحابه أن يؤمنوا لكم تصدقكم اليهود بما تخبرونهم به وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يعني التوراة ثم يحرفون ويغيرون ما فيها من الأحكام من بعد ما عقلوا وعلموا كما غيروا صفة محمد صلى الله عليه وسلم آية الرجم وهم يعلمون أنهم كاذبون. قوله عز وجل وإذا لقوا الذين آمنوا قال ابن عباس والحسن قتادة يعني منافق اليهود الذين آمنوا بألسنتهم إذا لقوا المؤمنين المخلصين قالوا آمنا كإيمانكم إذا خلا رجاء بعضهم إلى بعض كعب بن الأشرف وكعب بن أسد وهب بن يهود وغير من رؤساء اليهود لا موهم على ذلك. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما قص الله عليكم في كتابكم أن محمد الحق وقوله صدق والفتاح القاص. قال الكسائي بما بينه لكم من العلم بصفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته. وقال الواقدي بما أنزل الله عليكم. وقال أبو عبيدة بما من الله عليكم أعطاكم ليحاجوكم به ليخاصموكم به يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم احتجوا بقولكم عليكم فيقول قد أقررتم أنه نبي حق في كتابكم ثم لا تتبعونه. وذلك أنهم قالوا لأهل المدينة حين شاوروهم في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به فإنه حق. ثم قال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما أنزل الله عليكم لتكون لهم الحجة عليكم عند ربكم في الدنيا والآخرة. وقيل إنهم أخبروا المؤمنين بما عذبهم الله به على الجنايات فقال بعضهم لبعض تحدثون بما أنزل الله عليكم من العذاب ليحاجوكم به عند ربكم ليروا الكرامة لأنفسهم عليكم عند الله. وقال مجاهد هو قول يهود قريظة قال بعضهم لبعض حين قالهم النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان القردة والخنازير فقالوا من أخبر محمدا بهذا ما خرج هذا إلا منكم أفلا تعقلون. قوله عز وجل أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون يخفون وما يعلنون يبدون يعني اليهود. وقوله تعالى منهم أميون أي من اليهود أمي لا يحسنون القراءة والكتابة جمع أمي ومنسوب إلى الأمي كأنه باق على من فصل من الأمي لم يعلم كتابة ولا قراءة. وروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية يعني لا نكتب ولا نحسب بأقي هو منسوب إلى أم القرى وهي مكة ولا لا يعلمون. هذا تفسير صحيح إنا أمة أمية أي لا نقرأ ولا نكتب، ولكن ليس هذا ذما كما يفهمه بعض المعاصرين اليوم، لأن قوله إن أمة أمية يعني علمنا في صدورنا لا نحتاج إلى كتاب، نحفظ ما ينزل علينا من كلام ربنا وما يحدثنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يعلمون الكتاب إلا أمني قرأ أبو جعفر أماني بتخفيف الياء كل القرآن حذف إحدى اليائين لتخفيفها وقراءة العامة بالتشديد وهو جمع أمني وهي التلاوة. قال الله تعالى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتي في قراءة. قال أبو عبيدة إلا تلاوة وقراءة عن ظهر القلب لا يقرؤونه من كتاب وقيل يعلمونه حفظا وقراءة لا يعرفون معناه. قال ابن عباس يعني غير عارفين بمعاني الكتاب. وقال مجاهد وقتادة إلا كذبا وباطلا. وقال الفراء الأماني الأحاديث المفتعلة وأراد بها الأشياء التي كتبها علماؤهم من عند أنفسهم ثم أضافوا إلى الله من تغيير نعت النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وقال الحسن أبو العارية وهي من التمني وهي أمانيهم الباطلة التي يتمنون على الله عز وجل مثل قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودا وقولهم نحن أبناء الله وحبه وأحباؤه. فعلى هذا تكون إلا بمعنى لكن أي لا يعلمون الكتاب لكن يتمنون أشياء لا تحصل لهم وإنهم وما هم إلا يظنون يعني وما يظنون إلا ظن وتوهما لا يقينا. قالوا قتادة وربيع وقال مجاهد أكذبون قوله عز وجل فوي ويل قال الزجاج ويل كلمة تقولها العرب لكل واقع فيها لك. وقيل هو دعاء الكفار على أنفسهم بالويل والثبور. قال ابن عباس شدة العذاب. وقال سعيد بن جبير ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لانماعت ولذابت من شدة حرها. للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله أن يشتروا به ثمنا قليلا وذلك أن أحبار اليهود خافوا ذهب مآكلهم وزوال رياستهم. وحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فاحتالوا في تعويق اليهود عن الإيمان به فعمدوا إلى صفته في التوراة وكانت صفته فيها حسن الوجه حسن الشعر أكحل العينين ربعة القامة فغيروها وكتبوا مكانها طوال أزرق سبط الشعر. فإذا سألهم سفلتهم عن صفته قرأوا ما كتبوه فيجدونه مخالفا لصفته ويكذبونه. قال الله تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم يعني ما كتبوه بأنفسهم اختراعا من تغيير نعته صلى الله عليه وسلم. وويل لهم مما يكسب من الماكل ويقال من المعاصي. وقالوا يعني لو لم تمسنا النار لن تصيبنا النار إلا أياما معدودة قدرا مقدرا ثم يزول عنا العذاب. واختلفوا في هذه الأيام فقال ابن عباس المجاهد كانت اليهود يقول مدة الدنيا 7000 سنة وإنما نعد بكل 1000 سنة يوما واحدا ثم ينقطع العذاب بعد 7 أيام. وقال قتل وأعطى عنوان 40 يوما التي عبد فيها أباهم العجل. وقال الحسن أبو العارية قالت اليهود إن ربنا عتم علينا في أمرنا فأقسم الله ليعذبنا 40 يوما فلن تمسنا النار إلا 40 يوما تحلة القسم. فقال الله عز وجل تكذيبا لهم قل يا محمد أتخذتم عند الله ألف استفهام دخلت على ألف وصل عهدا موثقا ألا يعذبكم إلا هذه المدة يعني أصل الآية أأتخذتم وحذفت همزة الاستفهام وهمزة الحرف وبقيت همزة الاستفهام أتخذتم نعم. فلن يخلف الله عهده وعده تقولون على الله ما لا تعلمون. ثم قال بلى وبل حرف استدراك ومعناهما نفي الخبر الماضي وإثبات الخبر المستقبل. من كسب سيئة يعني الشرك وحاطت به خطيئته لحاطت الإحداق بشيء من جميع نواحيه. قال ابن عباس وعطاء الضحاك وابن العارية والربيع جمعا هي الشرك يموت عليه. وقيل السيئات الكبيرة وهي حاطت به أن يصر عليها فيموت غير تائب. قاله عكرمة وربيع بن خيثم. وقال الواحدي رحمه الله في تفسير الوسيط: المؤمنون لا يدخلون في حكم هذه الآية أن الله تعالى أوعد بالخلود في النار من أحاطت به خطيئته وتقدمت منه سيئات وهي الشرك، والمؤمن إن عمل الكبائر لم يوجد منه الشرك. وقال مجاهد: هي الذنوب تحيط بالقلب كلما عمل ذنبا ارتفعت حتى يغشى القلب وهي الري، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة والميثاق العهد الشديد لا تعبدون إلا الله وبالوالدين، أي وصيناهم بالوالدين إحسانا برا بهما وعطفا عليهما ونزولا عند أمرهما فيما لا يخالف أمر الله تعالى. وذي القربى، أي وبذي القربى، والقربى مصدر كالحسنى، واليتامى جمع يتيم هو الطفل الذي لا أب له، والمساكين يعني الفقراء. وقولوا للناس حسنا صدقا وحقا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، فمن سألكم عنه فاصدقوه وبينوا صفته ولا تكتموا أمره. وقال سفيان الثوري: مروهم بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقيل هو اللين في القول والمعاشرة بحسن الخلق. قرأ حمدة والكسائي ويعقوب حسنا بفتح الحاء والسين، أي قولا حسنا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم وعرضتم عن العدو والميثاق إلا قليلا منكم ذلك أن قوما منهم آمنوا وأنتم معرضون كإعراض آبائكم. قوله عز وجل: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون أي لا تريقون دماءكم، أي لا يسفك بعضكم دم بعض. وقيل: لا تسفكوا دماء غيركم فيسفك دماءكم، فكأنكم سفكتم دماء أنفسكم، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم لا يخرج. يعني هذه الآية صريحة أنه لا يجوز للإنسان أن يتسبب في سفك دم نفسه ولا أن يتسبب في سفك دم إخوانه، لأن الله قال: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، أي لا يريق بعضكم دم بعض أو لا يتسبب بعضكم بإراقة دم بعض. نعم. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم لا يخرج بعضكم بعضا من داري. وقيل: لا تسيئوا جوار من جاوركم فتلجأوهم إلى الخروج بسوء جواركم، ثم أقررتم بهذا العهد أنه حق وقبلتم أنتم تشهدون اليوم على ذلك يا معشر اليهود وتعترفون بالقبول. قوله عز وجل: ثم أنتم هؤلاء، يعني يا هؤلاء وهؤلاء للتنبيه، تقتلون أنفسكم، يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديار تظاهرون عليهم، أي تتظاهرون، والظهير العون، بالإثم والعدوان بالمعصية والظلم، إن يأتوكم أسارى. قرأ حمزة أسرى وهما جمع أسير، ومعناهما واحد، تفادوهم بالمال وتنقذوهم. قرأ أهل المدينة: تفدوهم بالمال وتنقذوهم. وقرأ أهل المدينة وعاصم: تفادوهم، أي تبادلوهم. أراد مفاداة الأسير بالأسير. وقيل معنى قراءتين واحد معنى الآية. قال السدي: إن الله تعالى أخذ على بني إسرائيل في التوراة لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، وأيما عبد أو أمة وجدتم من بني إسرائيل فاشتروه بما قام من ثمن واعتقوه. وكانت قريظة حلفاء الأوس والنضير حلفاء الخزرج، وكانوا يقتتلون في حرب سنين، فيقاتل بنو قريظة مع حلفائهم وبنو النضير مع حلفائهم، وإذا غلبوا خربوا ديارهم وأخرجوهم منها، وإذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له حتى يفتوه، وإن كان الأسير من عدو فتعيرهم العرب ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا: إنا أمرنا أن نفديهم. فيقولون: فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحي أن تذل حلفاؤنا. فعيرهم الله تعالى بذلك: وهو محرم عليكم إخراجهم. فكأن الله تعالى أخذ عليهم 40 أربعة عهود: ترك القتال وترك الإخراج وترك المظاهرة عليهم أعدائهم وفداء إسراهم، فأعرضوا عن الكل إلا الفداء. قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قال مجاهد: يقولون: إن وجدته في يد غيرك فديته وأنت تقتله بيدك. فما جزاء من يفعل ذلك منكم يا معشر يهود إلا خزي عذاب وهوان في الحياة الدنيا. فكان خزي بني قريظة القتل والسب، وخزي بني النضير الجلاء والنفي، من منازلهم إلى أذرعات وأريحا من الشام، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وهو عذاب النوم. الله بغافل عما تعملون. قوله عز وجل: أولئك الذين اشتروا استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف يهون عنهم العذاب ولا هم ينصرون، لا يمنعون من عذاب الله عز وجل. ولقد أعطينا موسى الكتاب التوراة جملة واحدة، وقفينا وأتبعنا من بعده برسل رسولا بعد رسول، وآتينا عيسى ابن مريم البينات الدلالات الواضحة، وهي ما ذكر الله في سورة آل عمران والمائدة. وقيل: أراد الإنجيل، وأيدناه قويناه بروح القدس. اختلفوا في روح القدس، قال الربيع وغيره: أراد الروح الذي لا نفخ فيه، والقدس هو الله، نحو بيت الله وناقة الله. وقيل: أراد بالقدس الطهارة، يعني الروح الطاهرة. قال: قتله السدي والضحاك روح القدس جبريل عليه عليه السلام. وقيل وصف جبريل بالقدس وصف جبريل بالقدس أي بالطهارة لأنه لم يقترف ذنبا. وقال الحسن القدس هو الله وروحه جبريل. قال الله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال ابن عباس يعني المضاف مضاف إليه روح القدس هو المضاف هو الروح والمضاف إليه القدس والقدس هو الله هذا على قول. والقول الثاني أنه من باب إضافة الصفة إلى موصوفه ويجوز إضافة الصفة إلى الموصوف فروح القدس يعني روح الطهارة دي. نعم. قال الله تعالى قل نزل روح القدس من ربك بالحق. وقال ابن عباس بن سعيد بن جبير روح القدس هو اسم الله تعالى العظم الذي كان يحيي به الموتى ويري الناس على العجائب. وقيل هو الإنجيل جعل له روحا كما جعل القرآن روح جعل له روحا كما جعل القرآن روحا لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه سبب لحياة القلوب. فلما سمعت اليهود ذكر عيسى عليه السلام فقال يا محمد لا مثل عيسى كما تزعم عملت وكما لا كما تقص علينا من الأنبياء فعل فأتينا بما أتى به عيسى إن كنت صادقا. قال الله تعالى فكلما جاءكم يا معشر اليهود رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم تكبرتم وتعظمتم على الإيمان ففريقا طائفة كذبتم مثل عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وفريقا تقتلون مثل زكريا ويحيى وشعيب وسائر من قتلوا من الأنبياء عليهم السلام. وقالوا يعني اليوم قلوبنا غلف جمع أغلف والذي عليه غشاوة معناه عليها غشاوة فلا تسمع ولا تفقه وما يقول. قال الله عز وجل بل لعنهم الله طردهم الله وأبعدهم عن كل خير بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قال قتادة معناه لا يؤمن منهم إلا قليل لأن من آمن من مشرك أكثر ممن آمن من اليهود أي فقليلا يؤمنون. وقال معمر لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم ويكفرون بأكثره أي فقليل يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله يعني القرآن مصدق موافق لما معهم يعني التوراة وكانوا يعني اليهود من قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم يستفتحون يستنصرون على الذين كفروا على مشرك العرب وذلك أنهم كانوا يقولون إذا أحزنهم أمر ودهمهم عدو اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد صفته بالتوراة فكانوا ينصرون. وكانوا يقولون لأعداء من المشركين قد أطل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وثمود إيرام. ولما جاءهم عرفوا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم من غير بني إسرائيل وعرفوا نعته وصفته وكفروا به بغيا وحسدا فلعنة الله على الكافرين بئس ما شروا به أنفسهم بئس ونعم فعلان ماضيا ووضعا للمدح والذم لا يتصرفان يتصرف لفعل معنا وبئس الذين اختاروا لأنفسهم حين استدلوا الباطل بحق أن يكفروا بما أنزل الله يعني القرآن بغيا أي حسدا وأصل البغي الفساد ويقال بغى الجرح إذا فسد والبغي الظلم وأصله الطلب والباغي طالب الظلم والحاسد يظلم المحسود جهده طلبا لإزالة نعمة الله عن نعمة الله تعالى أن ينزل من فضل أي النبوة الكتاب على من يشاء من عباد محمد صلى الله عليه وسلم فباءوا رجعوا بغضب على غضب أي مع غضب. قال ابن عباس ومجاهد الغضب الأول بتضييعهم التوراة وتبديهم والثاني بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وقال قتادة الأول بكفرهم بعيسى والإنجيل والثاني بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وقال السدي الأول بعبادة العجل والثاني بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وللكافرين الجاحدين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم عذاب مهين مخزي يهانون فيه. قوله عز وجل وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله يعني القرآن قالوا نؤمن بما أنزل علينا يعني التوراة تكفينا ذلك ويكفرون بما وراءه أي بما سواه من الكتب. وقال أبو عبيدة بما بعده وهو الحق يعني القرآن مصدقا نصب على الحال ما معهم من التوراة. قل لهم يا محمد فلما تقتلون أي قتلتم أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين بالتوراة وقد نهيتم فيها عن قتل الأنبياء عليهم السلام. قوله عز وجل ولقد جاءكم موسى بالبينات بالدلالات الواضحة المعجزات الباهرة ثم اتخذتم العجل من بعد أي من بعد انطلاقه إلى الجبل وأنتم ظالمون. قوله عز وجل وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا أي استجيبوا وأطيعوا سميت الطاعة والإجابة سمع على المجاز لأنه سبب للطاعة والإجابة. قالوا سمعنا قولك وعصينا أمرك. وقيل سمعنا بالأذن وعصينا بالقلوب أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم أي حب العجل أي معناه أدخل في قلوبهم حب العجل وخالطها كإشراب اللون لشدة الملازمة. قوله عز وجل قل بئس ما يأمركم به إيمانكم أن تعبدوا العجل من دون الله أي بئس إيمان يأمركم بعبادة العجل إن كنتم مؤمنين بزعمكم وذلك أنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا فكذبهم الله عز وجل. قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله وذلك أن اليهود ادعوا دعاوى باطلة مثل قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، فكذبهم الله عز وجل وألزمهم الحجة فقال قل لهم يا محمد إن كانتكم الدار الآخرة عند الله يعني الجنة خالصة أي خاصة من دون الناس فتمنوا الموت أي فأريدوه أو اسألوه فأريدوه أحسن الله أي فأريدوه أو اسألوه، لأن من علم أن الجنة ما أوحنا إليها ولا سبيل إلى دخولها إلا بعد الموت فاستعجلوه بالتمني إن كنتم صادقين في قولكم. وقيل فتمنوا الموت أي أدعوا بالموت على الفرقة الكاذبة، قال الله تعالى الفرقة الكاذبة، قال الله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لعلمهم أنهم في دعواهم كاذبون، وأرادوا بما قدمت أيديهم بما قدموا من الأعمال، وأضاف العمل إلى اليد لأن أكثر جناية الإنسان تكون باليد فأضيف إلى اليد أعماله وإن لم يكن لليد فيها عمل، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم اللام لام القسم، والنون تأكيد للقسم تقدير، والله لتجدنهم يا محمد يعني اليهود أحرص الناس على حياة ومن الذي أشركوا، قيل هو متصل بالأول أي وأحرص من الذين أشركوا، وقيل تم الكلام بقوله على حياة ثم ابتدأ ومن الذين أشركوا أراد بالذين أشركوا المجوس، يود يريد يتمنى أحدهم لو يعمر ألف سنة يعني تعمير ألف سنة، وهي تحية المجوس فيما بينهم. يقول الله تعالى اليهود أحرص على الحياة من المجوس الذين يقولون ذلك، يعني المجوس كان إذا لقي أحدهم الآخر لا يقولون السلام عليك، وإنما يقولون باللغة الفارسية فيما معناه ألف سنة وسنة تعيش، هذه كانت تحيتهم وهي معروفة إلى اليوم، ينقلونها يتناقلونها فيما بينهم هزار صال زندبوش، هذه كلمتهم يعني ألف سنة تعيش. نعم. وما هو بمزحزحه مباعده من العذاب من النار أن يعمر أي طول عمري لا يبعده من العذاب، والله بصير بما يعملون. قوله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل، قال ابن عباس رضي الله عنهما إن حبر من أحبار اليهود قال له عبد الله بن سوريا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي ملك يأتيك من السماء، فقال جبريل قال ذلك عدونا من الملائكة، ولو كان ميكائيل لآمنا بك، إن جبريل ينزل العذاب والقتال والشدة، وإنه عادانا مرارا، فإنه يعني جبريل نزله يعني القرآن كناية عن غير مذكور على قلبك يا محمد بإذن الله بأمر الله مصدقا موافقا لما بين يديه لما قبله من الكتب هدى وبشرى للمؤمنين. قوله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل خصهما بالذكر من جملة الملائكة مع دخولهما بقوله وملائكته تفصيلا وتخصيصا، والواو فيما بفيهما بمعنى أو يعني من كان عدوا لأحد هؤلاء فإنه عدو للكل، لأن الكافر بالواحد كافر بالكل، فإن الله عدو للكافرين. قال ابن سوريا ما جئتنا بشيء نعرفه، فأنزل الله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات واضحات مفصلات بالحلال والحرام والحدود والأحكام وما يكفر بها إلا الفاسقون الخارجون عن أمر الله عز وجل، أو كلما واو العصر دخلت عليها ألف الاستفهام. عاهدوا عهدا يعني اليهود عاهدوا لئن خرج محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمنن به، فلما خرج إليهم محمد صلى الله عليه وسلم كفر به وقال أعطاه العهود التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود ألا يعاون المشركين على القتال، فنقضوها كفعل بني قريظة النظير، ودليله قوله تعالى الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم، نبذه طرحه ونقضه فريق طوائف منهم من اليهود بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله يعني محمد المصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم يعني التوراة وقيل القرى كأنهم لا يعلمون، قال شعبي وكانوا يقرؤون التوراة ولا يعملون بها يعني يقرؤون التوراة تلاوة كقراءة كثير من المنتسبين اليوم إلى الإسلام القرآن، ولكن لا يعملون، يتلون إلا أماني تلاوة لكن لا يعملون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عابه الله عليهم وجد في هذه الأمة، يقرؤون التوحيد ثم يشركون، يقرؤون الاتباع ثم لا يتبعون، يقرؤون تحريم الربا ثم يرابون، يقرؤون تحريم الخمر ثم يشربون. واتبعوا يعني اليهود ما تتلو الشياطين أي ما تلت والعرب تضع المستقبل مستقبل موضع الماضي والماضي موضع المستقبل. وقيل ما كانت تتلو أي تقرأ. قال ابن عباس رضي الله عنه تتبع وتعمل به. وقال عطاء تتحدث وتتكلم به على ملك سليمان أي في ملكه وعهده وما كفر سليمان بالسحر. وقيل لم يكن سليمان كافرا بسحر ويعمل به ولكن الشياطين كفروا بمعنى معنى لكن نفي الخبر الماضي وإثبات المستقبل يعلمون الناس السحر. قيل معنى السحر العلم والحذق بالشيء. قال الله تعالى وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك أي العالم. والصحيح أن السحر عبارة عن التمويه والتخيل والسحر وجوده حقيقة عند أهل السنة وعليه أكثر الأمم ولكن العمل به كافر. قوله عز وجل وما أنزل العمل به كفر والذهاب إلى السحرة كفر وطلب السحر منهم كفر نعم وتعلمه كفر نعم. وقوله عز وجل وما أنزل على الملكين ببابل أي ويعلمون الذي أنزل على الملكين أي إلهاما وعلما. فالإنزال بمعنى الإلهام والتعليم. وقيل واتبعوا ما أنزل على الملكين هاروت واتبعوا ما أنزل على الملكين هاروت وماروت وما اسمان سريانيان وما يعلمان من أحد أحدا ومن صلة حتى ينصحاه أولا يقول إنما نحن فتنة ابتلاء ومحنة فلا تكفر أي لا تتعلم السحر فتعمل به فتكفر. وأصل الفتنة الاختبار والامتحان فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وهو أن يؤخذ كل واحد عن صاحبه ويبغض كل واحد إلى صاحبه. وقال قال الله تعالى وما هم قيل أي السحر وقيل الشياطين بضارين به أي بالسحر من أحد أي أحدا إلا بإذن الله أي بعلم وتكوين. فالساحر يسحر والله يكون. قال سفيان الثوري معناه إلا بقضائه وقدرته ومشيئته ويتعلمون ما يضرهم يعني السحر ويضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا يعني اليهود من اشترى ويختار السحر ما له من في الآخرة أي في الجنة من خلاق من نصيب ولبئس ما شروا به باعوا به أنفسهم حظ أنفسهم حيث اختاروا السحر والكفر على الدين والحق ولو كانوا يعلمون ولو أنهم. ذكرنا مرارا أن الصحيح في قوله وما أنزل على الملكين إنما نافية كقوله وما كفر سليمان أي ولم ينزل السحر على الملكين كما تدعيه اليهود ببابل هاروت وماروت. إذن كيف يكون قول هذه من الإسرائيليات أن السحر أنزل على الملكين ونحن لا نصدق الإسرائيليات. إذن ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت كما تزعمه اليهود والنصارى وإنما هاروت وماروت جنيان ادعيا أنهما ملكان فصدقهم اليهود. وكان من شأن هذين الجنيين المدعيين أنهما ملكين كعالمين ضلاليين يدعيان أنهما عالم هداية كان من شأنهما أنهما لا ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر لا على سبيل النصح كما فسره الشيخ وإنما على سبيل العهد أن تعطينا عهد أننا إذا علمناك فلا ترجع عما علمناك. وإن المقصود فلا تكفر أي فلا ترجع عما نعلمك. لذلك من دخل في السحر ثم تركه لم يترك سيقتله الجان ويقتله عامة السحرة. استريح شوي بس. ولو أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن واتقوا اليهودية والسحر لمثوبة من عند الله خير لكان ثواب الله إياه خيرا لهم لو كانوا يعلمون. قوله تعالى أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وذلك أن المسلمين كانوا يقولون راعنا يا رسول الله من المراعاة أي رعنا سمعك أي فرغ سمعك لكلامنا. وكانت هذه اللفظة سبا قبيحا بلغة اليهود. وقيل كان معناها عندهم اسمع لا سمعت. وقيل هي من الرعونة كانوا إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعينا بمعنى يا أحمق. فلما سمع اليهود هذه اللفظة من المسلمين قالوا فيما بينهم كنا نسب محمدا سرا فأعلنوا به الآن. فكانوا يأتونه ويقولون راعينا يا محمد ويضحكون فيما بينهم. فأنزل الله تعالى لا تقولوا راعينا لكي لا يجد اليهود بذلك سبيلا إلا شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولوا انظرنا ينظر إلينا وقيل انتظرنا وتأن بنا واسمعوا ما تؤمرون به واطيعوا وللكافرين يعني اليهود عذاب أليم. قوله تعالى ما يود الذي الذين كفروا من أهل الكتاب أي ما يحب وما يتمنى الذين كفروا من أهل الكتاب يعني اليهود ولا المشركين ينزل عليكم من خير من ربكم أي خير ونبوة ومن صلة والله يختص برحمته بنبوته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والفضل ابتداء إحسان بلا علة وقيل المراد بالرحمة الإسلام والهداية قوله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها وذلك أن المشركين قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بأمر ثم ينام عنه ويأمر بخلافه ما يقوله إلا من تلقاء نفسه يقول اليوم قولا ويرجع عنا غدا كما أخبر الله وإذا بدلنا آية مكان آية والله عليه منزل قالوا إنما أنت مفتر فأنزل طبعا مفتر بالفتح قراءتنا مفتر غلط هذه الضبط غلط ضبطوها صح قالوا إنما أنت مفتر فأنزل ما ننسخ من آية أو ننسيها فبين وجه الحكمة في النسخ بهذه الآية والنسخ باللغة شيئان أحدهما بمعنى التحويل والنقل ومنه نسخ الكتاب وهو أن يحول من كتاب إلى كتاب على هذا الوجه كل القرآن منسوخ لأنه نسخ من اللوح المحفوظ والثاني يكون بمعنى الرفع ويقال نسخت الشمس الظل إذا ذهبت به وابطلت فعلى هذا يكون بعض القرآن ناسخا وبعضه منسوخا وهو المراد من الآية أن ننسيها أي ننسيها عن قلبك وقيل ننسيها أي نأمر بتركها أن يقال أنسيت الشيء إذا أمرت بتركه نأتي بخير منها أي بما هو أنفع لكم وأسهل عليكم وأكثر لأجلكم لا أن آية خير من آية لأن كلام الله واحد وكله خير طبعا هذه المسألة هل كلام الله بعضه خير من بعض بعضه أفضل من بعض من حيث كونه كلام الله كله واحد لكن من حيث الموضوع فهو يتفاضل فكلام الله عن الله أفضل لذلك كانت آية الكرسي أعظم آية وهذا الكلام على الإطلاق فيه تفصيل أو مثلها في المنفعة والثواب فكل ما نسخ إلى الأيسر فهو أسهل في العمل وما نسخ إلى الشق فهو في الثواب أكثر ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير من النسخ والتبديل لفظه استفهام ومعناه تقرير أي إنك تعلم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم يا معشر الكفار عند النزول العذاب من دون الله مما سوى الله من ولي قريب وصديق وقيل وال وهو القيم بالأمور ولا نصير ناصر يمنعكم من العذاب قوله أم تريدون أن تسألوا رسولكم نزلت في اليهود حين قالوا يا محمد ائتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى موسى بالتوراة فقال تعالى أم تريدون يعني أتريدون فالميم صلة وقيل بل تريدون أن تسألوا رسولكم محمدا صلى الله عليه وسلم كما سئل موسى من قبل سأل قومه أرنا الله جهرا وقيل إنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لن نؤمن لك حتى تأتي بالله وملائكة قبيلة كما أن موسى سأل قومه فقال أرنا الله جهرا ففيه منعهما من السؤالات المقبوحة بعد ظهور الدلائل البراهين ومن يتبدل الكفر إيمان يستبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أخطأ وسط الطريق وقيل قصد السبيل قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب يتمنى وراد كثير من أهل الكتاب من اليهود لو يردونكم يا معشر المؤمنين بعد إيمانكم كفارا حسدا نصب على المصدر أي يحسدونكم حسدا من عند أنفسهم أي من تلقاء أنفسهم ولم يأمرهم الله بذلك من بعد ما تبين لهم الحق في التوراة أن قول محمد صلى الله عليه وسلم صدق ودين وحق فاعفوا فاتركوا واصفحوا وتجاوزوا فالعفو المحو والصفح الإعراض وكان هذا قبل آية القتال حتى يأتي أمر الله بعذابه القتل والسبي لبني قريظة والجلاء والنفي لبني النضير قال ابن عباس رضي الله عنهما وقال قتادة وأمره بقتاله في قوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قولهم صاغرون إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا تسلفوا لأنفسكم من خير طاعة وعمل صالح تجدوه عند الله وقيل أراد بالخير المال من زكاة أو صدقة تجدوه عند الله حتى الثمرة واللقمة مثل أحد إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا يهودية أو نصارى وذلك أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ولا دين إلا دين اليهودية وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانية ولا دين إلا دين النصرانية قال الله تعالى تلك أمانيهم أي شهواتهم الباطنة تتمنوا على الله بغير الحق قل يا محمد نبهنا أكثر من مرة أن كلمة قل تفسيرها بيا محمد فيه نظر والأفضل أن يقال أي نبي الله أي رسول الله لأن الله لم يناديه في القرآن بيا يا محمد قل يا محمد آتوا أصله آتوا برهانكم حجتكم على ما زعمتم إن كنتم صادقين ثم قال ردا عليهم بلى من أسلم وجهه أي ليس كما قالوا بل الحكم للإسلام وإنما يدخل الجنة من أسلم وجهه لله أي أخلص دينه لله وقيل أخلص عبادته لله وقيل خضع وتواضع لله وأصل الإسلام الاستسلام والخضوع وخص الوجه لأنه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبخل بسائر جوارحه وهو محسن في عمله وقيل مؤمن وقيل مخلص فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا

ولم نرسلك عبثا إنما أرسلناك بالحق. قوله عز وجل بشيرا أي مبشرا لأوليائه ولطاعته بالثواب الكريم، ونذيرا أي منذرا مخوفا لأعدائه وأهل معصيته بالعذاب الأليم. قرأ نافع بن يعقوب لا تسأل على النهي ولا تسأل على النهي، وقيل هو على معنى قول لا تسأل عن شر فلان فإنه فوق ما تحسب وليس على النهي. وقرأ الآخرون ولا تسأل بالرفع على النفي بمعنى ولست بمسؤول عنهم عن أصحاب الجحيم. قوله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى، وذلك أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الهدى ويطبعونه في أنه إن أمهلهم اتبعوا. فأنزل الله تعالى هذه الآية معناه أنك وإن هدنتم فلا يرضون بها وإنما يطلبون ذلك تعللا، ولا يرضون منك إلا باتباع ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود إلا باليهودية ولا النصارى إلا بالنصرانية، والملة الطريقة، ولن اتبعت أهواءهم. قيل الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة، كقوله إن أشركت لأحبطن عملك بعد الذي جاءك من العلم، البيان بأن دين الله والإسلام والقبلة قبلة إبراهيم عليه السلام هي الكعبة، ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في أهل السفينة قديم مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانوا 40 رجلا 32 من الحبشة و8 من ربان الشام منهم بحيرة. وقال الضحاك وهم ممن آمن من اليهود عبد الله بن سلام وشعبة بن عمرو وتمام بن يهودة وأسد وسيد بن كعب وابن يامين وعبد الله بن الصورية. وقال قتادة وعكرمة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هم المؤمنون عامة يتلونه حق تلاوته. قال الكلبي يصفونه في كتبهم حق صفته لمن سألهم من الناس ولا راجعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الآخرون هي عادة للكتاب اختلفوا فيما نافق. قال ابن مسعود رضي الله عنه يقرؤونه كما أنزل ولا يحرفونه ويحلون حلاله ويحرمون حرامه. وقال الحسن يعملون بمحكم ومتشابه ويكلون علم ما أشكل عليه من عالم. وقال مجاهد يتبعون حق اتباعه أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وإبراهيم بن تاريخ بن آزر بن ناخور. ومعنى الابتلاء اختبار الامتحان والأمر. وابتلاء الله العباد ليس ليعلم أحوالهم بالابتلاء لأنه عالم بهم، ولكن ليعلم العباد أحوالهم حتى يعرف بعضهم بعضا. واختلفوا في الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم على أقوال كلها حول الشرائع والتكاليف التي أمره الله بها. فأتمهن قال قد قتاد أداهن قال الضحاك قام بهن وقال يا من عمل به عمل بهن. قال الله تعالى قال إني جاعلك للناس إماما يقتدى بك في الخير. قال إبراهيم ومن ذريتي أي ومن أولادي أيضا فجعل أئمة يقتدى بهم. قال الله تعالى لا ينال لا يصيب عهد الظالمين أي من كان منهم ظالما لا يصيب. قال عطاء بن أبي رباح عهدي رحمتي. وقال السدي نبوتي. وقيل الإمام. وقال مجاهد ليس لي ظالم أن يطاع في ظلمه. ومعنى الآية لا ينال ما عهدت إليك من النبوة لمات من كان ظالما من ولدك. وقيل أراد بالعهد الأمانة من النار وبالظالم المشرك. قال الله تعالى وإذ جعلنا البيت يعني الكعبة مثابة للناس مرجعا لهم. قال مجاهد سعيد بن جبير يثوبون إليه من كل جانب ويحجون. قال ابن عباس رضي الله عنهما معادا وملجأ. وقال قتادة عكرمة مجمع وأمنا أي مأمنا يأمنون فيه من إيذاء المشركين فإنهم ما كانوا يتعرضون لأهل مكة ويقولون هم أهل الله ويتعرضون لمن حوله. واتخذوا من قرى نافع بن عامر بفتح الخاء على الخبر. وقرأ الباقون بكسر الخاء على الأمر من مقام إبراهيم مصلى. قال يمان المسجد كل مقام إبراهيم. وقال إبراهيم النقي الحرم كل مقام إبراهيم. وقيل أراد من مقام إبراهيم جميع مشاهد الحج مثل عرفة ومزدلفة وسائر المشاهد. والصحيح أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي في المسجد يصلي إليه الأئمة، وذلك الحجر الذي قام عليه إبراهيم عند بناء البيت. قوله عز وجل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي أمرناهما ووحينا إليهما أن طهر بيتي يعني الكعبة إضافة إليه تخصيصا وتفضيلا أي ابنياه على الطهارة والتوحيد. وقال سيد بن جبير وعطاء طهراه من الأوثان والريب وقول الزور للطائفين الدائرين حوله والعاكفين المقيمين المجاورين والركع جمع راكع والسجود ساجد وهم المصلون. قال الكلبي ومقاتل الطائفين هم الغرباء والعاكفين أهل مكة. طبعا الصحيح من مقام إبراهيم كما قال إبراهيم ابن يزيد بن قيس النخعي مقام إبراهيم جميع مشاهد الحج، مصلى يعني مكان للعبادة والدعاء. وأما حديث صلى ركعتين بعد بقاء إبراهيم فهذا خاص ولا تعارض بين عام وخاص. ما الدليل على العموم؟ المقام مضاف والمضاف يعم، هذا هو الدليل. مثل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت عام، فقول النبي صلى الله عليه وسلم عن علي والحسن والحسين والفاطمة هؤلاء أهل بيتي هذا خاص، أراد إدخالهم في العموم، ولولا هذا الخاص ما علمنا إدخالهم في العموم. نعم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا يعني مكة وقيل الحرم بلدا آمنا أي ذا أمن يأمن فيه أهله وارزق أهله من الثمرات، إنما دعا بذلك لأنه كان بواد غير ذي زرع، من آمن منهم بالله واليوم الآخر دعا للمؤمنين خاصة. قال الله تعالى ومن كفر ومتعه قليلا أي سأرزق الكافر أيضا قليلا إلى منتاجره، وذلك أن الله تعالى وعد رزق للخلق كافة مؤمنين وكافرين، وإنما قيدوا بالقلة لأن متاع الدنيا قليل، ثم اضطره أي ألجئه في الآخرة إلى عذاب النار وبئس المصير المرجع يصير إليه. قوله عز وجل إذ أخرج إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يعني أسسه وواحدتها قاعدة، قال الكسائي جدر البيت، ربنا تقبل منا فيه إضمار أي ويقولان ربنا تقبل منا بناءنا إنك أنت السميع لدعائنا العليم بنياتنا، ربنا واجعلنا مسلمين لك موحدين مطيعين مخلصين خاضعين لك، ومن ذريتنا أي أولادنا أمة جماعة والأمة أتباع الأنبياء مسلمة لك خاضعة لك، وأرنا علمنا وعرفنا مناسكنا شرائع ديننا وأعلام حجنا، وقيل مواضيع حجنا، وقال مجاهد مذابحنا والنسك الذبيحة، وقيل متعبداتنا وأصل النسك العباد والناسك العابد، فأجاب الله تعالى دعاءهما فبعث جبريل وأفارهم المناسك في يوم عرفة لما بلغ عرفة قال عرفت يا إبراهيم؟ قال نعم، فسمي الوقت عرفة والموضع عرفات، وتب علينا تجاوز عنا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وبعث فيهم أي في الأمة المسلمة من ذرية إبراهيم وإسماعيل وقيل في أهل مكة رسولا منهم أي مرسلا منهم، أراد به محمدا صلى الله عليه وسلم يتلو يقرأ عليهم آيات كتابك عن القرآن، والآية من القرآن كلام متصل من انقطاعه، وقيل هي جماعة حروف يقال خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم، ويعلمهم الكتاب عن القرآن والحكمة، قال مجاهد فهم القرآن، وقال مقاتل مواعظ القرآن وما فيه من الأحكام، قال قتيبة هي العلم والعمل، ولا يكون الرجل حكيما حتى يجمعهما، وقيل السنة وقيل الأحكام وقيل هي القضاء وقيل الحكمة الفقه، قال أبو بكر بن الدريد كل كلمة وعظتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة. الحكمة إذا قرنت بالكتاب فمعناها السنة، أما إذا أفردت فهي كل كما قال عكرمة كل حكمة وكل مقولة حسنة تسمى حكمة، لكن إذا قرنت بالكتاب فالمقصود السنة. نعم. ويزكيهم أن يطهروا من الشرك والذنوب، وقيل يأخذ الزكاة من أموالهم، وقال ابن كيسان يشهد لهم يوم القيامة بالعدالة إذا شهدوا الأنبياء بالبلاغ من التزكية والتعديل إنك أنت العزيز الحكيم، قال ابن عباس العزيز الذي لا يوجد مثله، ومن يرغب عن ملة إبراهيم يترك دينه وشريعته، يقال رغب عن في الشيء إذا أراد ورغب عنه إذا تركه، وقوله من لفظ استفهام ومعناه التقريع والتوبيخ، يعني من يعني ما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، قال ابن عباس من خسر نفسه، وقال كبير ضل من قبل نفسه، وقال أبو عبيد أهلك نفسه، وقال ابن كيسان الزجاج معناه جهل نفسه، والسفاهة الجهل والضعف الرأي، وكل سفيه جاهل، وذلك أن من عبد غير الله فقد جهل نفسه، لأنه لم يعرف أن الله خلقها، ولقد اصطفيناه في الدنيا اخترناه في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين مع الأنبياء في الجنة. وقال الحسين بن الفضل فيه تقديم وتأخير وتقديره، ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين، إذ قال ربه أسلم أي استقم على الإسلام واثبت عليه، لأنه كان مسلما، وقال الكلبي أخلص دينك وعبادتك لله، وقال عطاء أسلم نفسك إلى الله عز وجل وفوض أمرك إليه، قال أسلمت لرب العالمين أي فوض، قال ابن عباس وقد حقق ذلك حيث لم يستعن بأحد من الملائكة حين ألقي في النار، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب معناه، ووصى بها إبراهيم بنيه ووصى يعقوب بنيه، قال الكلب المقاتل يعني بكلمة إخلاص لا إله إلا الله يا بني معناه أن يا بني إن الله اصطفى اختار لكم الدين أي دين الإسلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون مؤمنون، وقيل مخلصون وقيل مفوضون، والنهي في ظاهر الكلام وقع الموت، وإنما نهوا في الحقيقة عن ترك الإسلام معناه داوموا على الإسلام حتى لا يصادفكم الموت إلا وأنتم مسلمون، قولوا تعالى كنتم شهداء يعني أكنتم شهداء يريد ما كنتم شهداء حضورا، إذ حضر يعقوب الموت أي حين قرب يعقوب من الموت

وفاتت عليه 7 أيام غمسوه في ماء لهم أصفر يقال معمودية، وصبغوه به ليطهروا بذلك المكان الختان. فإذا فعلوا به ذلك قالوا الآن صار نصرانيا حقا. فأخبر الله أن دينه الإسلام لا ما يفعله النصارى وهو نصب على الإغراء، يعني إلزموا دين الله، ومن أحسن من الله صبغ دينا وقيل تطهيرا، ونحن له عابدون مطيعون. قل يا محمد لليهود والنصارى أتحاجوننا في الله في دين الله؟ والمحاجة المجادلة في الله لإظهار الحجة، وذلك بأنهم قالوا إن الأنبياء كانوا منا ولا دينا وديننا أقدم، فنحن أولى بالله منكم وهو ربنا وربكم، أي نحن وأنتم سواء في الله، فإنه ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي لكل واحد جزاء عملي، فكيف تدعون أنكم أولى بالله ونحن له مخلصون وأنتم به مشركون؟ قال سعيد بن جبير الإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله فلا يشرك به في دينه ولا يرائي عمله. قال الله تعالى أم تقولون، يعني أتقولون صيغة استفهام ومعناه التوبيخ، إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل يا محمد أنتم أعلم بدينهم أم الله؟ وقد أخبر الله تعالى أن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ومن أظلم ممن كتم أخفى شهادة عنده من الله تعالى وهي علمهم بأن إبراهيم وبنيه كانوا مسلمين وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق ورسول أشهدهم عليه في كتبهم، وما الله بغافل عما تعملون؟ تلك أمة قد خلت لا ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، كرره تأكيدا. سيقول السفهاء والجهال من الناس ما ولاهم أي شيء صرفهم حولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني البيت المقدس. والقبلة فعلة من المقابلة نزلت في اليهود المشركين مكة، وطعنوا في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة، فقالوا لمشرك مكة قد تردد على محمد الأمر فاشتاق إلى مولده، وقد توجه نحو بلدكم وهو إزعاج إلى دينكم. فقال الله تعالى قل لله المشرق والمغرب ملكا والخلق وعبيده يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلكم أمة وسطا، أي كما اخترنا إبراهيم وذريته وصفناهم كذلك جعلناكم أمة وسطا يعدل الخيار. قال الله تعالى قال أوسطهم أي خيرهم وعدلهم، وخير الأشياء وسطا. وقال الكلبي يعني أهل دين وسط بين الغلو والتقصير لأنهما مذمومان في الدين. قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة أن الرسل قد بلغتهم، ويكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عليكم شيئا معدلا مزكيا لكم. قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها أي تحويلها يعني عن بيت المقدس، فيكون من باب حذف المضاف، ويحتمل أن يكون المفعول الثاني للجعل محذوفا على تقدير ما جعلنا القبلة التي كنت عليها منسوخة، وقيل معناه التي أنت عليها وهي الكعبة، كقوله تعالى كنتم خير أمة أي أنتم إلا لنعلم من يتبع الرسول. فإن قيل ما معنى قولي إلا لنعلم هو وهو عالم بالأشياء كلها قبل كونها، قيل أراد به العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب، فإنه لا يتعلق بما هو عالم به في الغيب، إنما يتعلق بما يوجد معناه ليعلم العلم الذي يستحق العامل عليه ثواب العقاب. وقيل إلا لنعلم أي لنرى ونميز من يتبع الرسول في القبلة ممن ينقلب على عقبيه في الصدق. وقال أهل المعاني معناه إلا لعلمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فكأنه سبق في علمي أن تحويل القبلة سبب لهدايتكم من ضلالتكم، وإن كانت أي وقد كانت أي تولية كعبة. وقيل الكناية رجعة من القبلة، وقيل أي الكعبة. قال الزجاج إن كانت التحويلة لكبيرة ثقيلة شديدة إلا على الذين هدى الله أي هداهم الله. قال سيبوي وإن تأكيد شبيه باليمين، ولذلك دخلت اللام في جوابها وما كان الله ليضيع إيمانكم، وذلك أن حي ابن أخطب من أصحابه من اليهود قالوا للمسلمين أخبرونا عن صلاتكم نحو البيت المقدس، إن كانت هدى فقد تحولتم عنها، وإن كانت ضلالة فقد دنتم الله بها، ومن مات منكم عليها فقد مات على الضلالة. فقال المسلمون إنما الهدى ما أمر الله به والضلالة ما نهى الله عنه. قالوا فما شهادتكم على من مات منكم على قبلتنا؟ فانطلق عشائرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد صرفك إلى قبلتي إبراهيم، فكيف بإخوان الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الرأفة أشد الرحمة. أحسنت، بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر. الملتقى غدا إن شاء الله. صفحة 51 في خطأ في الطباعة اللي تصلحونها. صفحة 51 العمود الأول آخر سطر إيش مكتوب؟ قال يمان المسجد كله مقام إبراهيم، صح؟ لا عدلوها، قال ابن يمان، ما في أحد في المفسرين اسمه يمان، وإنما المقصود يحيى بن يمان أبو زكريا العجلي الكوفي سنة 89 هجرية، بس أضف كلمة ابن، قال ابن يمان حتى يستقيم الكلام، لأن أنا أشكل عليه إنه ما في أحد من المفسرين اسمه يمان، منه هذا؟ فبحثت في أصل التفسير البغوي مكتوب ابن يمان وهو يحيى ابن يمان أبو زكريا العجلي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.